الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللناس الوهم وأكرمنا بنور فافتح علينا بمعرفة العلم وتناسله، واجعلنا ممن يبيعون أحسن. وعلاقتها بموضوع الباب المجاهدة. ثم بدأنا بالحديث الذي يرويه البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعنى كلمة آذنته بالحرب أي أعلمته بأني محارب له، واستعاذني واستعاذ بي روايتان، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أو ولئن استعاذني لأعيذنه، والمعنى واحد، أي لئن استجار بي سارا من مكروه لأزيرنه. قلنا في نهاية درسنا الماضي إن الولي في اللغة العربية مشتقة، هذه الكلمة مشتقة من الولاية، والولاية في أصلها تعني القرب. فإذا قلنا بين فلان وفلان ولاية، أي بينهما قرب، ولما كان السيد بينه وبين خادمه قرب من كلا الطرفين، فقد جاز في اللغة أن تطلق كلمة المولى على كل من السيد والخادم، أي على كل من المستخدم والخادم، كل منهما وليا للآخر. وعلى الجيران نفسه يجوز لنا أن نقول إن الله ولي الذين آمنوا، ونقول أيضا إن الأولياء إن المؤمنين الصادقين المستقيمين على إيمانهم أولياء لله عز وجل، ولا إشكال، لأن الولاية إنما تعني القرب، والله عز وجل قريب من المؤمنين الصادقين في إيمانهم، والمؤمنون الصادقين قريبون من الله سبحانه وتعالى خالقهم ومولاهم. ثم إن كلمة الولي أخذت معنى اصطلاحيا محددا، هذا المعنى الاصطلاحي المحدد رسمه لنا القرآن. المعنى الذي ذكرته الآن معنى عام، كل قريب من الله عز وجل وليا لله، والله قريب من كل من يحب من عباده، فهو وليهم وهم اولياء له. هذا معنى عام. اما المعنى الخاص فهو المعنى الذي رسمه لنا القرآن عندما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم إنه عرفنا به وحدد هوياته بشكل أخص من المعنى الذي قلته الآن، فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي الذين تحققوا بأمرين اثنين: الأول يقينا اعتقاديا استقر في العقل، الأمر الثاني سلوك اتسق واتفق مع ذلك اليقين. الذين آمنوا أي الذين أصيبت عقولهم وقلوبهم حقائق الإيمان بالله عز وجل، وحقائق الإيمان بالله كثيرة تجمعها بحوث العقيدة التي كنا قد درسناها مرة، كل ذلك يجتمع تحت مظلة كلمة آمنوا، الذين آمنوا. الشيء الثاني وكانوا يتقون، المراد بالتقوى الانضباط السلوكي، أي آمنوا أولا ثم ضبطوا سلوكهم على النحو الذي يتفق مع إيمانهم. فكل من جمع هاتين الصفتين فهو من أولياء الله عز وجل. وإذا تبين لنا هذا المعنى الذي يرسمه لنا القرآن لأولياء الله عز وجل، عرفنا أن أولياء الله سبحانه وتعالى أبسط مما يتصوره كثيرا من الناس، وأن الولي لا يشترط فيه أن يكون إنسانا شاذا في سلوكه من الناس، ولا يشترط فيه أن يأتي الناس صباح مساء بالخوارق، أو أن يجري الله عز وجل على يديه الأمور التي لا نعرفها ولا تتفق مع عقولنا. ما جاء لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله هذا التحديد لمعنى الأولياء أو لمعنى الولي. وأذهان العامة من الناس دائما تتصور علاقة ما بين الولاية والكرامة، فلانا من أولياء الله رأسا ربما يسأل ما كرامته، ما هي الخوارق التي جرت على يده، فإن لم يقف له على شيء من ذلك لم يؤمن بهذه الولاية التي ربما وصف بها. وقد سئل كثيرا من الربانيين عن الكرامة التي يكرم الله عز وجل بها أولياءه، فقالوا: الاستقامة أين الكرامة؟ أو نقول: الاستقامة هي الكرامة. أعظم كرامة لإنسان قربه الله عز وجل إليه وجعله من أوليائه أن تنظر إلى حاله فتجده مستقيما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذي جاء يسأله أن يقول له في الإسلام قولا جامعا لا يحتاج أن يعود به إلى إنسان آخر من بعده إلى أي سؤال آخر، فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. وإن رأيت هذا الإنسان مستقيما، ما معنى مستقيم؟ أي حالته مع الله واحدة في السراء والضراء، في العافية والمرض، في الفقر والغنى. عندما تكون أموره على ما يرام أو تكون بعيدة عن ما يرام، إن أحسنت إليه أو أسأت إليه، إن كنت قريبة أو كنت بعيدا عنه، في كل هذه الأحوال التي يتعرض لها الإنسان أيا منا، تنظر إليه ستجده على حالة واحدة من الاستقامة على صراط الله سبحانه وتعالى، في معاملاته المالية، في علاقاته الاجتماعية، في ظروفه مع أهله وأولاده وجيرانه، في عباداته، في أنشطته، في أعماله المختلفة، نهجه واحد على الرغم من تقلبات الزمن، وعلى الرغم من الأوضاع المختلفة التي قد يجده الله عز وجل فيها وينقله عبرها من حال إلى حال. هذه هي الكرامة. وإن رأيت إنسانا على هذه الحالة فاعلم أن هذا الإنسان مغمورا بكرامة، وأي كرامة من الله سبحانه وتعالى. أما الخوارق التي تستهوي كثيرا من الناس فهي حتى إن وقعت ليست أبدا دليلا على ولاية، ولا دليلا على صلاح أو قرب من الله عز وجل إطلاقا. لأن هذه الحالة التي يمكن أن تجري على يد هذا الإنسان خارقة من الخوارق تجري على يديه، أعم من أن تفسر بأنها كرامة من الله، بل قد تكون استدراجا، بل قد تكون دفعا إلى مزيد من الغواية. وأكثر الناس تحكما بالخوارق وقدرة على جريانها وتحقيقها بعد الرسل والأنبياء هو الدجال، كما قد تحدثنا عنه في دروس العقيدة التي خلت. فهل الدجال من أولياء الله عز وجل؟ ومن دون الدجال دجاجلة كثيرون يمكن أن يظهروا في كل زين من الأجيال وفي كل عصر من العصور، ويمكن لهؤلاء الدجاجلة أن تظهر على أيديهم الخوارق. ظهور الخوارق لا قيمة لها أبدا بشكل من الأشكال، ولكننا ننظر إلى حال هذا الإنسان وإن رأيناه مستقيما ورأينا هاتين الصفتين قد توفرتا لهما، الصفتان اللتان نبهنا إليهما ربنا عز وجل إذ قال عن الأنبياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، وإن رأيته مستقيما على منهج التقوى، عقيدته سليمة غير زائغة في شيء من جزئيات الإيمان بالله عز وجل، ثم رأيت خارقة جرت على يديه فاعلم أنها مكرمة من الله سبحانه وتعالى له. ولكن لا تقف عندها ولا تحتل بها ولا تهتم بها. هذه خلاصة عن معنى الأولياء، وهي جمع ولي، وهو الذي عناه الله عز وجل في قوله في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. نأتي بعد هذا التعريف إلى هذه الفقرة الخطيرة الهامة من هذا الحديث القدسي الخطير الهام. هذا تهديد كبير: من عادى لي وليا فقد آذنته بالقتل. وهو يقتضينا إذن أن نكون على بينة من أولياء الله عز وجل. وربما قال قائلا منا: كيف أعرفهم حتى لا أقع في مصيبة معاداتهم أو إيذائهم فأقع في مغبة هذا التهديد الإلهي؟ كيف أعرفهم؟ علامتهم هذه تمثال الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولكن المشكل أنك لا تستطيع أن تكتشف خيوط التقوى تماما كما قال الله عز وجل، كما أنك قد لا تعلم دقائق يقينه الإيماني في عقله وقلبه، قد لا تعلم، لا تعلم الإيجاب ولا تعلم السلب أيضا، قد لا تعلم. وربما تجد إنسانا تحتك به وتتعرف عليه وتجمعك به الظروف فتطلع على إيمان تام في كيانه وعلى تقوى مستمرة في سلوكه، فإذا فلتعلم أن هذا الإنسان ربما كان من أولياء الله عز وجل. وحسن الظن أولى من إساءة الظن، لا سيما إن لم تجد سببا يدعوك إلى إساءة الظن. ولكن المشكل ليس هنا، المشكل أن يرى إنسان كثيرا ممن يعرف يراه هكذا نظرة سطحية يتعامل معهم من كتب، لا يحتك بهم احتكاك الخبير والعليم، وتأتي ظروف ربما تجعله يسيء ظنه أو يتهم أو يتصور أن هذا الإنسان ربما كان من الجانحين، وربما كان في الواقع ونفس الأمر من أولياء الله عز وجل الذين قال الله عز وجل عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد يكون إنسانا لا أعرفه، رأيته في سوق، رأيته في طريق، أو أعرفه لكن لا تداخل بيني وبينه، إنسان مسلم كل ما أعرف عنه الخير ولا أعرف عنه شيئا بعد ذلك، لا سلبا ولا إيجابا. الأدب الإسلامي الذي يعلمنا إياه هذا الحديث وأمثاله والذي ينبهنا إليه كلام الله عز وجل أن تتأدب معه ومع أمثاله وأن تحسن الظن به وأن لا يمتد منك أي أذى إليه فضلا عن أن تعاديه، لأن هذا الإنسان ربما كان من أولياء الله عز وجل، ربما كان كذلك. ولأمر ما الباري عز وجل أخفى صفات عباده الذين يحبهم، أخفى صفات كثير منهم لأمر ما، تنظر إلى الواحد منهم تجده يتاجر ربما كما تتاجر، يشتغل في مصنع أو معمل كما تفعل، يركض إلى هنا إلى هنا سعيا وراء الرزق كما تفعل. نعم، وكما قال الله عز وجل عن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام: تجده يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء ويعني يعيش حياته البشرية كما تعيشها تماما، فتتصور أن هذا إنسان عادي كما هو شأن العوام من الناس. وربما انزلقت بسبب ذلك الى اذى او الى سوء المعاملة معه او الى معاداته او ربما الى خداعه في معاملة او ظلمه في احتكاك قام بينك وبينه وانت لا تعلم ما حقيقة امرك لامر ما اخفى الله عز وجل عن عامة عباده صفات الولاية في خواص عباده. وما الحكمة؟ الحكمة هنالك حكم كثيرة، من ابرز الحكم ان يشيع حسن الظن بين عباد الله، وان يشيع التأدب من الناس بعضهم تجاه بعض، ان يتأدب الانسان المسلم مع اخيه الانسان المسلم، ذلك لان احتمال ان تكون انت وانت صاحب الذي اعرفه معرفة سطحية ان تكون من اولياء الله، وما معنى الولاية قرب يعني واحد، ان تكون ممن احبهم الله، فان غششتك ان خدعتك ان اذيتك ان اصبتك العداء وقعت في مغبة هذا التهديد الالهي، من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. كلمة كبيرة جدا، نعم، لم اسمع مثلها لا في قرآن ولا في سنة الا عمن يأكلون الربا ويعكفون على اكل الربا فقط. إبان عز وجل هددهم ايضا بمثل هذا الكلام، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ما اذكر ابدا اني رايت هذا التهديد الصاعق توجه به الله عز وجل الا الى فريقين. الفريق الاول اكلت الربا الذين يستمرئونه ويتخذونه بيدما له. الفريق الثاني اولئك الذين يؤذون اولياء الله عز وجل او يعادونه، وهذا الامر الثاني اصعب واخطر، لان الربا معروف. الربا ما هو معروف لكل واحد وعنوانه يدل على حقيقته، لكنك لا تعرف الناس. اكثر الناس تعرف ظواهره ولست خبيرا بباطنه. هم مسلمون يؤمنون في الظاهر، نعم يعيشون كما تعيش، ويحتمل جدا ان يكون كل واحد منهم من اولياء الله. بل اقول شيئا اخر، ربما كان هو اليوم فاسقا، اليوم هو فاسق، ربما كان منحرف شارد عن طريق الاستقامة، ولكن ربما جاء عام او جاءت فترة من الزمن واذا بهذا الفاسق تحول فاصبح وليا من اولياء الله عز وجل، يكون هذا ام لا؟ اذا امام هذا الواقع وامام هذا التهديد الالهي ماذا يصنع الانسان؟ الذي يسمعه هو ان عليه ان يتادب مع سائر عباد الله عز وجل، وان يحسن الظن بهم جميعا. ورحم الله من قال كلام ذهب مذهب القاعده في هذا السبب، كل من رأيت فالخبراته، كل من رأيت من المسلمين طبعا فالخبر اعتقد. والخبر لماذا قال الخبر؟ لأنه ورد في أحاديث مختلفة، الله أعلم، والعلماء ذكروا في هذا كلاما مختلفا، أن الخبر إنسان متعه الله بعمر طويل فهو يعايش الأجيال، واكثر الاجيال يكون الخبر فيها حيا. لذلك جعل هذا الإنسان هذه القاعدة تجسيدا مجسدة بهذا الشكل. كل من رأيت فالقدر أعتقد، أن أعتقد أنه من أولياء الله عز وجل، لأن هذا هو القادح الوحيد الذي يكدح جناح نفسك عن أن تؤذيه بأي أذى. وتصوروا معي أيها الإخوة، إذا طبق المسلمون هذه القاعدة، كل إنسان مسلم رأى مسلما إلى جانبه في طريق، في اعتكاف، أثناء اجتماع على عمل، على مهنة، على دراسة، على تدريس، في أي مناسبة من المناسبات، تصوروا لو أن كل منهم نظر إلى الآخر متصورا أنه ربما كان من أولياء الله عز وجل، فتأدب معه وأحسن إليه وأحسن الظن به. كم يكون نتيج الألفة والتعاون في الأسرة الإنسانية على وجه الأرض متألقة، وكم يكون الناس على حالة من السمو ترضي الله عز وجل، بل أقول كم تكون النفوس مطهرة آنذاك من شوائب الأجرام والأحقاد والتظاهر. هذا الذي يقوله الله في هذا الحديث القدسي هو العلاج، بل هو الدواء، وهي النار التي استحرقت ما قد يتجمع في القلوب أو النفوس من شحناء وبغضاء ونحو ذلك. هنا قد يرد الإشكال، قد يسألني بعض الإخوة كيف يحسن الظن بالمسلمين جميعا؟ أعتقد أن كل واحد منهم ربما كان من أولياء الله عز وجل. إذن لما وجدنا أمامنا منصبا إلى أمر بمعروف ولا إلى نهي عن منكر، الإنسان الذي يكون هذا حاله مضطر كما أقول أن يتأدب مع سائر إخوانه من المسلمين، والأدب يقتضيه أن لا يمد لسانه بأي اعتراض، بأي أمر بمعروف أو أي نهي عن منكر، لأن ربما كان هذا أذى، والأذى ممنوع، ويدخل بذلك تحت طائلة من آذى لي وليا فقد، أو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. هذا هو الإشكال، فما الجواب؟ أنا أذكر أنني بمناسبة عرضت لهذا الكلام وذكرت الجواب. هما أمران ليس بينهما أي تلازم أيها الإخوة، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عام شرف الله عز وجل به كل مسلم بعد الاستطاعة، ودرجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تعلمون الأمر بالمعروف تطبيقا والنهي عن المنكر تنفيذا، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلاما. الدرجة الثالثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب. وكلما كان الإنسان أقوى على تطبيق هذه الشعيرة كلما كان واجبه أن يعلو إلى الدرجة الأولى. ولذا فقد قال علماء الشريعة الدرجة الأولى الأمر بالمعروف تطبيقا والنهي عن المنكر أيضا تنفيذا هو واجب من أولياء الأمور أولا القادة، لأنهم أقدر فئات الناس على هذه الدرجة بيدهم القوة، وإن استعملوها أمكنهم أن يبرأوا الفتنة أيضا. بإحدى يديهم القوة وبإحدى يديهم السد لباب الفتنة. الدرجة الثانية واجب يخاطب الله به عامة الناس ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وما فكروا فنظروا وغلب على ظنهم أن فتنة ما لن تنبع من أمرهم هذا ونهيه، فإن رأى أن فتنة ستذهب وتتفجر من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فقد أعذره الله. عندئذ تأتي الدرجة السادسة. هذا الواجب لا علاقة له بهذا الحديث. إذا رأيت إنسانا متلبسا بمنكر لا يمنعنك عن نهيه عن هذا المنكر أي مانع إلا أن تتصور فيغلب على ظنك أن فتنة ما قد تنقبح من كلامه، عندئذ لا تقل. لكن إن وجدت أن الأمر سيمر بسلام فانهى عن هذا المنكر. طيب يخطر في البال ان ربما كان هذا يوميا او قل ربما يتبع هذا بعد حين من اولياء الله عز وجل. لا تنافس ولا تناقض بين هذا الامر وذاك، اجمع بين، يعني مثلا انا انظر الى انسان متلبس بمنكر او انسانة متلبسة بمنكر، يجب ان اذكرها بان هذا منكر واذكره بان هذا منكر وان ادعوه الى الاقلاع عن هذا المنكر بالحكمة وبالموعظة الحسنة، هذا هو واجبي. وفي الوقت ذاته اعود فاقول لنفسي بل اقول لنفسي لا تتصور انك اقرب الى الله عز وجل من هذا، لانك نعم تتسمين بالفضل عليه ان ذكرتيه بخير ونهيته عن شر. لا، ربما كان هذا الانسان من احسن الناس وربما جعله الله غدا من اقرب المقربين اليه، وربما غضب علي فجعلني من ابعد الناس عن رحمته. هكذا يخطر في بالك. طب لهذا تجمع بين الامران، وهذا الجمع هو واجب المسلم في كل وقت. كذلك اقول لا يصلح الناس وهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر الا ان يضبطوا انفسهم بكوادع هذا المعنى، من اذاني وليا فقد اذنته بالحرب. ولا يصلح الناس ان يكونوا مؤدبين بعضهم مع بعض، يحسن بعضهم ببعضهم الظن الا ان يكونوا في الوقت ذاته امرين بالمعروف ناهين عن المنكر رقباء بعضهم على بعض. ومصيبة المسلمين ايها الاخوة ما هي؟ في ان ارفع لواء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فوق رأسي، واعاهد الله ان اقوم بهذه الشعيرة. فانظر الى الناس في اسواقهم في تجاراتهم، امروا هذا بالمعروف ان هذا كان من قبل جيد وامر حسن، ولكن ما اكون قد ربيت على المعنى الذي يلفت الينا ان يلفت رسول الله نظرنا اليه في هذا الحديث القدسي. كلما مشيت في هذا الطريق انتفخت ايداد نفسي وتعاظمت نفسي الي، ورأيت انني قد اصبحت خيرا من هؤلاء كلهم، وكيف لا وانا امرهم بالمعروف وانا انهاهم عن المنكر. بالوقت ذاته انظر الى كثير من الناس فاجدره احتقرهم لانني باعتبار انني ادين وادور لابحث عن المنكرات واصحابها ارى اكثر الناس متلبسين بمنكر، ولذلك يسقط كثيرا من الناس من عيني. ف فلان فلان البارحة رأيته يفعل كذا وكذا، ولولا أننا نهيناه وذكرناه كان الآن هو من الضالين. نعم، فلان فلان كان ياكل الربا وذكرنا له وقلنا وذهبنا إليه ونصحناه إلى أن انتصح وهداه الله على أيدينا. فلان فلان شرائح من المجتمع كلها انظر اليها بالذراع. لماذا؟ لانني اتصور انني اقوم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل او الكثير متكلفون شاردون، ومهمتي ان اكون كراعي الغنم فيما بينهم اجمعهم الى الحظائر واردهم من شفاء، هكذا يخيل الي. لاحظوا هذا العمل الذي افعله، في الظاهر انا امر بمعروف وانا عن المنكر، وفي الواقع انا منغمس في شر من المنكرات التي انهى عنها. علم ذلك من علم وجهل من جهل. ترى ما هو القادح الذي يحميني في الواقع من هذا الشرير؟ الذي يحميني من شر نفسي ما هو؟ هو ان اجمع بين واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين المصير في محراب قول الله عز وجل: من اذى لي ولي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحق. اقف في هذا المحراب واتساءل: من هم اولياؤك يا رب؟ الجواب: لا تعلمهم. هم ربما مجللون بستر من الله بأمر ما، فإذا كيف واجبك أن تحسن الظن بعبادي جميعا، أحسن الظن بهم جميعا حتى ولو رأيتهم منحرفين، ولو رأيتهم ضالين تائهين حسن الظن بهم. طيب كيف بأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ إنها عن المنكر لأن هذا واجب، واجب عبودية تنعض به بينك وبين ربك عز وجل، وليس من شأنك أن تصنف عباد الله في درجات، لا قاعدة لهذه إطلاقا. مر بالمعروف، إنها عن المنكر، ثم حسن الظن بالناس جميعا. هذا هو الكادح، وهذا هو الذي يرد الإنسان عن غل نفسه ولا يجعله يشرك فيقع في شر من المنكرات التي يحذر منها. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذه الجملة ما علاقتها بالجملة الأولى؟ الجملة الأولى مرة أخرى نحفظها لنتمثلها: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأن إنسانا قد يسأل: كيف بنا أن نصبح من أولياء الله؟ هذا شيء يغبطهم عليه كل الناس إلى هذه الدرجة، يحبهم الله ويغار عليهم بحيث أنه يعلن الحرب على كل من يعاديهم أو يؤذيهم. أي رب، كيف السبيل إلى أن أصل إلى ما وصلوا؟ ويأتيك الجواب: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. السلم الوحيد الذي ترقى به إلى معرفة الله، ثم إلى حب الله لك، ثم إلى حبك لله عز وجل، أن تنظر إلى الفرائض التي أمرك بها، الآن ثلاث سنوات، إلى الفرائض التي أمرك بها، فقم بها خير قيم، وانهض بها على أتم وجه. يتنقل في درجات هذا السلم شيئا فشيئا. أد ما فرض الله عز وجل عليك، يستقم على ذلك، يستمر على ذلك، فإنك إن ظللت على هذه الحال تقربت الى الله عز وجل، وقربك الى الله هو قربه منك، وقربه منك تلك هي الولاية. لاننا قلنا الولاية تعني القرب، والقرب هو قرب الرب منك قبل ان يكون قربك انت من الله سبحانه وتعالى. ما تقرب الي عبد اي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ننظر الى هذه الكلمه ونتامل فيها. اذا العبد لا يتقرب الى الله بشيء يخترعه ابدا، بشيء يبدعه من عنده هو شيء. اذا العبد لا يتقرب الى الله بدعوى انه عارف بالله محبا لله عز وجل، نعم، بدعوى انه ذاكرا لله عز وجل، ابدا. كل الطرق سدت الى الله عز وجل الا طريق واحد لا ثاني له، هو طريق ما شرعه الله تنفذه، وما شرعه الله فيه سنن نوافل وفرائض. المهم قبل كل شيء ان تتمسك بالفرائض وتتحلى بها وتؤديها على خير وجه. والفرائض لها معنيان، معنى سلبي ومعنى ايجابي. المعنى السلبي الابتعاد عن المحرمات، هذه فريضة اي من الفرائض. والمعنى الايجابي اداء الواجبات من صلاة صيام نسك زكاة، كل ما فرضه الله عز وجل عليه. اذا ماذا نفهم من هذا الكلام ايها الاخوة؟ ان القرب بين العبد وبين الله لا يفسر بمساحة مكاملة، كما لا يفسر بحيض زمانيا او ابدا. ذلك لان الله عز وجل ليس متحيزا في مكان معين ولا محدودا في زمان معين، ومن ثم فليس بين الانسان وبين الله البعد الذي يتوهمه بعض الناس، انه في حجب بينه وبين الله بدي ارفع حجابي وراح حجابي وراح حجابي حتى يصل لعندي منه، هذا غير وارد اطلاقا. هو معكم اينما كنت. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وهو الله في السماء الها وفي الارض اله. طيب ومع ذلك فنحن مكلفون بان نتقرب الى الله، هذا مبدا كل مسلم. ما معنى القرب؟ هذا القرب له مقياس اخر، ليس مقياسا يحده الكيلومترات المكانية ولا المسافات الزمانية. كلما كنت ممتثلا لامر الله ضاقت الفجوة بينك وبين الله، وكلما كنت شاردا عن اوامر الله معرضا عن وصاياه كلما اتسعت الفجوة بينك وبين الله. وهي على كل حال ليست فجوة مكان وليست فجوة زمان، ولكنها فجوة مقت، فجوة بغض. وان ضاقت الفجوة فهو ضيق حب وضيق رضا من الله سبحانه وتعالى عنك، ومن ثم منك عن الله سبحانه وتعالى. اذا عرفنا هذا، فربما كثيرا منا يتذكر بهذا الكلام فلسفة بعض الغربيين او بعض الفلاسفة الاشراقيين عندما يتكلمون عن علاقة الانسان بالله ومهمته في الحياة. ربما قرأتم من يقول ان الانسان بعيد عن الله ولم يسعد الا بان يتحد مع الله، كيف يتحد مع الله عز وجل؟ الغربيون لهم تفسيرات خيالية شاردة في هذا المعنى. وربما رأيت بعضا من هذا الكلام عند بعض الفلاسفة الإسلاميين انتسابا، لكن المتأثرين بالفلسفة الإغريقية ثقافة. بعض الناس مثل إخوان الصفا وغيرهم، هؤلاء ربما يجلس أحدهم لا يصلي لا يصوم لا يعبد الله عز وجل، ولكنه يمارس رياضات معينة يبدعها ابتداعا ويستخرجها من عقله اختراعا، ويزعم أنه بممارسة هذه الرياضات ماذا يصنع؟ يقرب إلى الله عز وجل، وبعد حين يتحد مع الله والعياذ بالله. هذا باطل. والأمر ما هذه من معجزات رسول الله، بل هي من خوارق أمر الله، ما تقرب إلي عبدي أبدا رد على هؤلاء الناس بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. انظر ماذا افترضته عليه، افعله فقد فرضت إليه، وبمقدار ما تترك هذه الفرائض تبتعد عنه. نعم. لذلك البابية والبهائية الذين ظهروا في القرن الثامن عشر او في اوائل القرن التاسع عشر ماذا قالوا؟ يعني فكرة ما هي التي ضلوا بها؟ هي ان الانسان انفصل عن الله، ومطلوب منه ان يعود فيتصل بالله. وكيف يتصل بالله؟ يتصل بالله برياضات معينة. من اين نأتي بهذه الرياضات؟ الباب هو الذي يصلحها لك، رئيس هو الذي من عنده يبدعها لك، فيبدع طريقة في الاتحاد مع الله بزعمه. نعم. ورئيس الوجوديين كورتبور ذلك العالم الفيلسوف الهولندي ايضا يخترع من عنده، ويخترع طريقة للاتحاد مع الله عز وجل. انسان بائس في حياته، نعم، يعقب، ووالده كان قسيسا، قال في نفسي افضل شيء ان اترك الدنيا واتصل بالله. كيف الاتصال بالله؟ المسكين لو اصغى الى الوحي الرباني الذي انجد الله به البشرية، لو اصغى الى كلام الباري عز وجل، كلام الرسل والانبياء، ووجد الطريق امامه معبدا للوصول الى الله، لا يحتاج منه الى، يعني هذا الرجل كنت برضه غير امثاله، لا يحتاج لا الى ان يبتعد عن الدنيا ويحرم نفسه من ملاذها، ولا يحتاج الى ان يخترع، وانما يحتاج الى ان ينفذ الخطة التي رسمها الله له. خطة سهلة سائغة تتفق مع فطرته وحاجاته، لا اكثر من ذلك ولا اقل. لكن ما اكثر الذين تاهوا وضلوا. في اوروبا اليوم، في امريكا اليوم، كثيرون من الذين عرفوا الله وارادوا ان يصلوا الى الله. كيف يصلون الى الله؟ باختراع اشياء لا اول لها ولا اخر. وتلك الاشياء التي يخترعونها في جلسات الاسيا، من جلسات معينه، اوضاع معينه، حالات معينه، يزعم احدهم انه بذلك يقرب الى الله، بل يزعم اكثر من هذا انه يتحد مع الله عز وجل. ديننا اسلامنا دين عقل، دين علم، دين منطق، دين حياه. والاسلام ميزان ذو الكفتين، لا يعتدل واقع صلتك بالله الا اذا امسكت هذا الميزان من الحلق الدقيق الاوسط الذي يجعلك تنظر فتجد ان الكفتين معتدلتان. لا يجوز لك ابدا ان تؤمن احداهما على حساب الاخرى. اذن يقول الله عز وجل لهؤلاء الشاردين الذين لمعت في الآفاق أمامهم بريق الهداية وحنوا إلى الله لكنهم تائهون، كيف يصلون إلى الله عز وجل؟ ربما يخترع. ينجدهم الله بهذا الكلام، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه أول درجة، أدوا الفرائض الإيجابية وابتعد عن النواهي، وهذا اداء من فرائض بوجهها السلبي، واستقم على ذلك، وهذا ضمانة كافية لأن يقربك الله إليه فتكون يوما ما من أوليائه. والحمد لله رب العالمين. وآتي يوم الاثنين سيصادف بإذن الله تعالى شهر رمضان المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا به على أفضل حال وأن يجعلنا فيه من المقبولين. دروس رمضان تكون كعادتنا في كل عام إن أحيانا الله، نجعلها في نفس الأيام يوم الاثنين ويوم الخميس، ولكن بعد صلاة العصر، عقب صلاة العصر مباشرة، ونحن نلتزم إن شاء الله أن يكون درس ساعة فقط لا أكثر.